لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع معالم المنهج، مع معالم القرآن العظيم، وفيه ما زلنا مع معلم اليقين، وهذا هو اللقاء الثالث في هذا المعلم المهم والذي هو أصل هذا الدين كما قلنا. يعني تذكير بما ذكرنا في المرة الماضية سريعا حتى يعني نأتي على نهاية هذا البحث إن شاء الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن يقين الصحابة في حفظه تبارك وتعالى لدينه ونصرته لأوليائه، ثم تكلمنا عن اليقين في السنن الإلهية في الأمم والشعوب والحضارات، وكيف أنها من المبشرات إذا ارتكبوا أعمالا بعينها في حق أهل هذا الدين كانت إذانا بقرب أخذهم وهلاكهم. تكلمنا عن بعض السنن كسنتي في المكر وفي الماكرين وفي الظلم وفي الظالمين وفي الفساد وفي المفسدين، وكسنتي في من اشترأوا عليه وعلى دينه وعلى ملائكته ورسله وعلى الناس باقتراف الذنوب والمعاصي بلا أدنى حياء. ثم تحدثنا عن اليقين في أن كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه فيما أخبر عنه مما كان ومما سيكون. ثم تحدثنا عن اليقين في اليوم الآخر بدءا من الموت وإلى نهاية المطاف جنة أو نار وأثر اليقين في ذلك. واستعرضنا بعض الصور الصحب الكرام والسلف الصالح في اليقين في هذا اليوم، ثم استعرضنا يعني اليقين في النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما جاء به وما به أمر وما عنه نهى وزجر. وقلنا نفصل في هذه المرة في هذا الباب من أبواب اليقين المهمة جدا جدا، لأن اليقين فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم له أثر رائع وعظيم يرتقي بالإنسان إلى قمة المثالية إذا ما استقبل كل ما جاء به بيقين لا شك فيه، سيكون له تأثير عظيم بإذن الله تبارك وتعالى في الدنيا وكذا في الآخرة. ومضت مهمة في اليقين فيما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا اليقين في أن الله تبارك وتعالى أرسله للعالمين للإنس والجن الثقلين، وما أرسله إلا رحمة للعالمين، وعلى وجه التحديد وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولابد من اليقين في أنه أرسله كمثال تطبيقي عملي للغاية التي من أجلها خلقنا. يعني معنى اليقين في النبي صلى الله عليه وسلم أنه المثال الذي ارتضاه تبارك وتعالى أن يعبد على نحوه. أيضا إنما أرسله ليجمع عليه سبحانه وتعالى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان والألوان والعادات والأعراف والتقاليد والطباع والثقافات، لأن الناس يختلفون في هذه الأمور. قلنا أن اليقين في أن النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد رؤى هؤلاء جميعا واجتماعهم على هذا المثال المزكى من الله تبارك وتعالى. أيضا وهذا من أهمية المكان، قلنا أن الله تبارك وتعالى من أجل تحقيق هذا المعنى بيقين أخبرنا أنه أسوتنا وإمامنا وقدوتنا، انتبهوا، وأمرنا سبحانه وتعالى بطاعته، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجعلها من طاعته سبحانه وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والآيات في الباب كثيرة جدا جدا جدا. ثم حذر سبحانه وتعالى من مغبة مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل اتباعه من أعظم الأدلة على محبته سبحانه وتعالى، اللي بيسميه السلف آية الابتلاء، آية الابتلاء والاختبار، صح، يختبر بها المسلم في زعمه أنه يحب الله عز وجل. يعني السلف يقولون سبب نزولها أن قوما زعموا محبة الله عز وجل فابتلاهم تبارك وتعالى، امتحنهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، إلى آخر الآيات. ثم بين تبارك وتعالى أن من حاد عن فهمه وتطبيقه رد عليه عمله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، معاني في منتهى الوضوح. وبين سبحانه وتعالى، هذا من الومضات الجميلة جدا جدا، أن الحكمة من إرساله كذلك للدلالة على الطريق. قال عنه سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كأن به يقف يدل الناس على الطريق من ها هنا، انظروا، وأكد ذلك في قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا لمرضاة الله والجنة. من أروع الومضات قبل أن نسألك عن يقينك فيه عليه الصلاة والسلام، أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن من جملة الحكم من بعثته صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الكتاب وليعلمنا الحكمة التي هي السنة ويزكينا لنزكى حتى نستطيع تلقي المنهج وتطبيقه وتفعيله والعمل به، بدون تزكية مش ممكن. ولذلك تجد هذا الطرح طرح بأكثر من صيغة، تارة بدعاء إبراهيم وإسماعيل، وتارة مباشر من الله عز وجل في الآية الأولى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، وتاني ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الموضوع الآخر لقد من الله على المؤمنين، دي عبارة عن منة من الله، عطية من الله، منحة من الله. اسمع، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منهم أو من أميزهم أو أفضلهم، ماشي، يتلو عليهم آياته أو العمله ويزكيهم، أقدمها المرة التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي موطن آخر قال عن نفسه هو الذي بعث في الأميين رسولا. يا الله، من الذي بعث؟ الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال لك لو أنت عندك يقين في كلام رب العالمين في بيان الغاية من بعثة سيد المرسلين، كيف سيكون شأنك مع هذا المعنى؟ وإلا أنت تناقض نفسك وأنت في خطر عظيم جدا كما سيأتيك. ثم بين سبحانه وتعالى صدق نبيه في كل ما أخبر به، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الآخر، يعني أنت أيقنت في كتاب الله فيما جاءك فيه، وأيقنت في بعثة رسوله كالنبي الخاتم، ماشي، الثقلين الإنس والجن. ولذلك خذ ما به أمر ودع ما عن هنا وزجر، وأنت على يقين أنه لا ينطق عن الهوى، مش ممكن، وحي، بنسميه دايما الوحي الثاني، الله أكبر. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعته دبام، يعني هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة السبب الأعظم والطريق الأمثل بل والأوحد لدخول الجنة، كما تحفظون في الحديث المشهور: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: لكن اليقين في الموضوع ده كبير أوي أوي، أنت أيقنت الآن أن لا سبيل لدخول الجنة إلا من خلال طاعته، فكيف حالك وماذا أنت صانع؟ وأثنى دي جميلة أوي أوي بها، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أثنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يحيون سنته في وقت الغربة وفي وقت الشدة وفي وقت الشداد الصراع. تأملوا، أثنى تبارك وتعالى على الغرباء من أمته في حديث: بدأ الإسلام غريبا ها وسيعود غريبا كما بدأ. الروايات طبعا كثيرة، منها مثلا: الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهم دول الغرباء. الرواية الثانية برضو صححها أهل العلم: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. أسألكم سؤال: أيهما أصلح وأنفع للبشرية؟ أن تتعلمها وتتكلم بها وتعلمها للناس، ولا أن تفعل ذلك وتقوم بتطبيقه وتفعيله في أرض الواقع للحفاظ عليها حتى تسلم للأجيال القديمة بدون تلبيس ولا تدليس ولا ابتداع ولا استحسان؟ أيهما أفضل؟ تطبيق، تفعيل. إذن هذا المعنى، هذا الثناء على الغرباء لكونهم أصلحوا ما أفسد الناس من سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي هذه الومضات تؤدي إلى حبه صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكذا حب السنة بجميع أفرعها: القولية والفعلية والتقريرية والتركية، سواء الواجبة المؤكدة المستحبة، ما تسيبش منها حاجة. أنت لحبك له تلتزم بها جميعا من منطلق الحب، وهذا يتطلب أن تتعلمها. طيب الآن بقى نيجي للسؤال بقى: فهل أنت على يقين منها حقا؟ أقول لك على حاجة، إذا أردت الإجابة الشافية، عاوز تجاوب إجابة صح؟ أكيد طبعا صح. فانظر إلى واقعك أنت، إما أن تصدق وإما أن تكذب. فهل أنت في حياتك، في خاصة نفسك، في بيتك، في جميع أحوالك، فراحك وأحزانك، في طريقك وفي سوقك وفي مشاكلك وفي خلافاتك ومع زوجتك ومع أولادك ومع جيرانك مع الدنيا كلها، هل أنت فعلا معظم ومجل وموقر للسنة ومقدم لها على شهواتك وأهواك وعاداتك وعرافك وتقاليدك؟ أما ذا الجابة في إيدك أنت، مش في حد تاني، أنت الذي بإمكانك أن تجيب. فبما ستجيب يا ترى؟ لكن الصحابة كانوا يدلون على السنة بسمتهم، بدلهم، بأخلاقياتهم، بسلوكياتهم، في جميع أحوالهم دلالة حقيقية آثرة. عشان كده احنا دايما بنقول لكم المثال المشهور ايه؟ قول ألف رجل في رجل، ولا فعل رجل في ألف رجل، أيهما أبلغ؟ فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. ألف واحد بيكلموا واحد، بس كلام مش هو، مش طالع من القلب، مش بيطبقوه ومش بيفعلوه، بيخش من هنا ويطلع من هنا. يا الله، وفعل رجل في ألف رجل أبلغ، لأنه فعل واقع متحرك. ماذا نقول علي وعليك؟ هل نحن دلالة على نبينا؟ هل نحن صورة مرغبة فيه ومحببة له عليه الصلاة والسلام؟ والله يا إخواني الفرق شاسع بين اليقين في ذلك وبين مجرد الكلام. الخلاصة: تذكر أنك على يقين من كل ما سبق في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، فكيف تتعامل مع سنته بهذه السلبية وبهذا التراخي ويعني تقديم الشهوات والأهواء والمعاني الأخرى التي يتألم الواحد وهو يتكلم فيها؟ والله فضلا عمن يعني جعلوا عادات والعرف والتقاليد هي الحاكمة، يقول لك أصل عاداتنا وعرفنا وتقاليدنا والناس هتقول إيه، وبالتالي تؤخر السنة من أجل ذلك. هذا تناقض، هذا تناقض مميت. وعليه أين التوقير والتقدير النابع من اليقين؟ أين الاعتزاز بسيد المرسلين؟ أين الحب الحقيقي له عليه الصلاة والسلام؟ أين التصديق بوعده ووعيده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم زي ما جاء في القرآن، القرآن فيه وعد ووعيد والسنة فيها وعد وفيها وعيد، مش كده؟ إيه رأيك؟ كيف حالك؟ في الحقيقة الأمر مؤلم، تأتينا الأخبار عن نبينا عليه الصلاة والسلام كأن الأمر ليس لنا، كأن الأمر لا يعنينا، موضوع مش مفيش تركيز. ولذلك انظر إلى أولئك الرجال الذين سبقوا بهذا المعنى الذي دندنت حوليه. اسمعوا الصديق في خبر الإسراء والمعراج. قريش كانت قد بلغت أشدها في الطعن في شخص يسلم وفي المنهج وفي تعذيب الصحابة وفي يعني وضع العراقيل والعقبات مع السخرية والاستهزاء بكل الأساليب والأشكال والأنواع. ومات أبو طالب وماتت خديجة وكان عامل حزن وذهب للطائف والدنيا برضو اتقفلت وطرد من هناك بطريقة مؤلمة جدا، لكن لم يتغير لم يتأثر وعاد ودخل مكة كما نذكر دائما وهو على يقين أن لا ما يكون في فرق. شفتوا كده على طول يعني لما سيدنا زيد قعد يبكي يقول له أنت هتدخل وهم بيبحثوا عنك ليقتلوك وإلى آخره، قال زيد إن الله جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه عليه الصلاة والسلام. المهم أنه دخل، تخيل، عن طريق إجارة رجل مشرك، إن الله لا يحمي هذا الدين بالرجل الفاجر، ويقام لا خلق له. وكانت الإسراء والمعراج، وطبعا احنا بنعتقد انها كانت في اليقظة لا في المنام، بالروح والبدن. اخذ من الحجر او من دار امهان، عملية شق الصدر، ذهاب للأقصى، ثم العروج الى السماء السابعة، مرورا بالسماوات سبعة والعودة. كل ده حصل اخر الوقت ومقياس البشر، اصبح يحدث بما كان. لو لما رجع على الفرشة بتاعته دافية زي ما هي، كل ده حصل. إن الله على كل شيء قدير، سبحان الذي أسرى بعبده. المهم أصبح يحدث، الخبر وصل لوزير إعلام قريش لأبي جهل، قال أكيد بيقول كده. قال أبي ياه، ده احنا بنقطعها في شهرين رايح شهرين جاي، وده بيقول إنه راح وجه وفي ليلة كمان، لا دي فرصة العمر القضاء عليه وعلى دعوته وعلى الناس اللي معاه، وهيج الدنيا بطريقته المعهودة وعمل اللي ما يخطرش على بالكم. المهم يدور على وكر الصديق، فين ابن أبي قحافة؟ قالوا هو خارج مكة. كان كله يشوفه يشتمه ويأذيه، يعني يعمل فيه مجرم. وكان الصديق صاحب صدر رحب وعنده يعني قدر على الاحتمال والاحتساب. الشاهد المرة دي دور عليه، قالوا له مش موجود، قاعد انتظره على مدخل مكة من بره. فلما جه قابله يجري بابتسامة غير على غير العادة. يعني سيدنا بكر لسه ما عرفش قصة الإسراء والمعراج ولا يعرف حاجة خالص. سلم عليه على غير عادته وابتسم في وشه، قال له كلام جميل. وقال له أسمعت ما يقول محمد؟ قال وماذا قال؟ بيقول ايه؟ قال له بيقول انه اسري به من هنا الى بيت المقدس، عرج به للسماء السابعة، ثم عاد الى بيت المقدس، ثم عاد الى هنا في جزء من الليل. فسيدنا ابو بكر ما شاء الله المميز الاول رقم واحد، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، انتقاء المميزين، حاجة فريدة يعني تستحق أن تذكر في القرآن وأن تكرم وأن تشرف في أكثر من موطن. فقال له إيه؟ عارف الراجل المجرم دمه مين؟ قال وقد قال ذلك. هو قال كده؟ معقولة؟ هو قال الكلام ده؟ أو قد قال ذلك؟ قال نعم. قال إذن صدق. يعني مش عارف فيه ونزل بقى يبشي تيمة بتاعته وخدها في وشه وطلع يجري. بس شوف الكلمة الجميلة، أو قال ذلك؟ قال نعم. قال إذن صدق. نحن نصدقه فيما هو أبعد من ذلك. الموضوع عندنا مش نقاش. تخيل سمي من ساعتها بالصديق رضي الله عنه والله. علي بن أبي طالب قصة جميلة طريفة أول. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راح لغاية ينبع وقعد هناك شوية، في بعض الصحابة موجودين وكثير من التابعين، حصل له مرض شديد. هم شافوا كده انه بيموت، يعني خلاص دخل هيحتضر يعني. فقالوا له ايه رايك ننقلك للمدينه يليك يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقوا جنب منك ويتابعوك وهم اللي يقوموا بدورهم، يعني مش عايزين ولو صريحه يغسلوك يعني ويكفنوك وتدفن هناك. فرق حوالي 200 وكذا كيلو، يليك يعني يقوم بشانك اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فبص فيه مضحك قال لا لا لست ميتا في وجعي هذا. فواحد يقول انا مش هموت، حد فيك يقدر يقول انا مش هموت؟ قال لهم لست ميتا في وجعي هذا، شغلش بالكم انا مش هموت في الوجع ده. يقول لك وجع شديد كان بيموت. فقالوا له ليه؟ اسمع عليه، لست ميت في وجعي هذا، لقد اخبرني، شوف التصديق بقى واليقين، صلى الله عليه وسلم انني لن اموت حتى ادمم وتخضب هذه من دم هذه، وأشار إلى جبينه وهامته وقد وقع على نحو ما ذكر رضي الله عنه وارضاه. ولهم ذا النبي قال لي أنت مش هتموت إلا لما تدمم، تضرب ضربة بسيف ظلم وعدوان، تغرق اللحية دي دم وتغرق المكان ده دم، وده لسه ما حصلش، يبقى أنا مش هموت في الوجع ده. كلام النبي عندي مصدق ما شكش فيه لحظة. الأروع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم مشي في طرقات المدينة، شاف واحد أعرابي مع جمل جميل عجبه، فقال له تبيع لي الجمل ده؟ قال له أبيعه لك، اشتري. قال له بخمس قروش؟ قال له موافق. قال له طيب أنا همشي بسرعة كده لغاية البيت أجيب لك الفلوس واجي. قال له ماشي، معهمش حد، هم الاثنين بس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسرع الخطى، دخل البيت يجيب له المال، عد عليه صحابة تانين عجبهم الجمل، تبيع لهم؟ أبيع. ما لهمش أنا بيعه للنبي، راح يجيب الفلوس صلى الله عليه وسلم. أبيع. النبي طلع على صوت دوشة بره وناس بتتكلم، فقال له أنا اشتريت منك، أنت بتعمل إيه؟ قال لا أنت ما اشتريتش مني. قال له أنا اشتريت منك. قال له والله ما اشتريت مني. هل هم بشهيد؟ هات واحد يشهد عليك. التاني عارف إن ما فيش حد كان حاضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حد حاضر. على جيد مين؟ هذا الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت. قال أنا أشهد. مشى على الرجل وأنا أشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رايح فين؟ تشهد عليه؟ قال أشهد أنك بتعته. أنت قلت يبقى أنت كلامك صح، أنت ما تكذبش. أنا أصدقك في خبر السماء وكذبك في بعير. ده حاجة ما تجيش. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجعل شهادته بشهادتين حتى مات رضي الله عنه. يعني بدل اثنين شهدته شهادة اثنين لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقين ده كله ايه؟ صور من اليقين. بحاول اكتر لك منها عشان تحس الناس دي ازاي بتوقن في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طريفة جدا عن أبي ذر رضي الله عنه، كان برا المدينة شوية كده في الضواحي، الناس قالت في حريقة في المدينة، في البيوت اللي في أطراف المدينة، وحرقت بيتك من ضمن البيوت اللي اتحرقت جنبي بيوت من هنا وبيوت من البيوت كانت قديمة وبالقش حاجة متواضعة جدا. فقعد بينكث بيعود كده قاعد وقال لهم لا لا لا بيتي ما يتحرقش. الله. قالوا كيف؟ قال تحسسوا تأكدوا بس بيتي ما يتحرقش. طبعا أنا مش شايف قاعد معه. قالوا كيف ذلك؟ قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضره شيء ذلك اليوم. أنا قلتها، روحوا شوفوا تأكدوا شوفوا اللي حصل، تحسسوا سألوا وتفرجوا، لو البيت كلت النار كلت البيت اللي حواليه وبيته سليم ما فيهوش أي حاجة خالص. يقين، حد فينا عنده يقين في الكلام اللي ده وبيقوله وبيحرص عليه وبيوظب عليه؟ العمير بن الحمام يوم بدر حينما صفهم ليسلم في اللحظات الحرجة والأخيرة وبشرهم بتلك البشرى العظيمة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال العمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها، عايز يتأكد، السماوات والأرض؟ قال نعم نعم، المسلم يقول له نعم. قال بخم بخم، علامة على التعجب والسرور والفرحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على ما قلت بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء نكون من أهلها. قال فإنك من أهلها، بشرى. قال له أنت من أهلها خلاص. تخيل دلسة من العمالكة ما بدأتش. يقول العمير أو روي الحديث فأخرج تمرات من قرنه من جيبه ماشي أو الحزام اللي هو ربط به، أخرج تمرات يأكلهن، فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، أنا لسه هقعد لغاية لما أخلص شوية التمر اللي فيدي دول، ده الجنة، ده النبي قال لي الجنة خلاص موضوع خالص عندي مش مفهوش كلام. فألقاهن وتقدم وحمل وطيس، وبعد المعركة وجدوه شهيدا من شهداء المسلمين. إيه ده؟ إيه اليقين ده؟ شوف العمل من خلال يقين يعني يهون الدنيا بأسرها، لا تسوي شيء، إنها لحياة طويلة، إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، لسه أنا قاعد ناكل دول والنبي بشرني بالجنة، الموضوع خلص. من الطرائف سيدنا سعد بن أبي وقاص في حربه للفرس، مواجهات ومواجهات، انتصارات وانتصارات، عبروا النهر الناحية الثانية دجلة، وعملوا ايه مجرمين، هم كانوا خبثة جدا، وراحوا هدين الجسور كلها، الجسور الكبار يعني هدوها كلها كسروها، وخدوا السفن عندهم اللي هي القوارب الصغيرة. تشوف المشهد بقى، جه سيدنا سعد والجيش حواليه من هنا ومن هنا، يا أولاد الذين ولا سبوا أنطرة ولا كبري ولا مركب حتى شرعية الناس تعدي. فبص يمين وشمال وبص للرجال اللي وراه، وراح سايق الفرس بتاعته وقال لهم يلا خش وراي. خش وراك فين؟ نهر غريق. دخل بفرسه وهم معه، يقول لك ان الخيل بات تعوم زي السمك بس على وش المي، لم يفقدوا متاع رجل منهم. ما هو ليه بقى؟ شوف بقى، شوف الكلام بقى، شوف الكلام اللي يخليك تحس بعظمة اليقين لما تحل في القلب. اسمع ماذا قال. قال الراوي فقال سعد حسبنا الله ونعم الوكيل، والله، شوف بقى يقسم، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن، شوف الحتة دي بس جميل أوي، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. يقسم بالله العظيم إن ربنا ينصر أولياء وديني ويظهرهم، بشرط ما يكونش فيه واحد بغي هنا ماشي، أو ذنوب المجموع تفوق الحسنات، يبقى احنا كده ما نستحقش النصر لأن الخبث كتير. لكن هو طبعا يعرف الناس اللي معاه، بس حب يقسم قسم تعليم للتابعين، يعلمهم كيف يكون اليقين. الله قال الوعد بظهور الدين، الدين سيظهر، واحنا الحمد لله المجموع اللي موجود كله على خير وكذا، فواثق من النصر، ففعل ما فعل حتى وصل الى الشاطئ الاخر، وكان النصر المظفر، وكان يعني يوم من ايام المسلمين. نعم، لو قلنا ننتقل بعض الصور من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، يروى عن هذا التابعي الجليل حيوى بن شريح التجيبي، رجل فقيه محدث زاهد مشهور عالم من العلماء، يقولون كان عنده بذل عظيم جدا في سبيل الله بيقين، كان خراجه 60 دينار، فيأخذ 60 دينار وهو في المكان اللي بيأخذ فيه المرتب بتاعه ما يتحركش لما يوزعهم كلهم على الفقراء والمساكين كرامة، يروح البيت يلاقيهم تحت الفرش، هو ما يتكلمش، ظهر أهله طلعوا الخبر وصل من هنا، واحد ابن عمه حب يعمل كده بس بتجربة مش بيقين، الفرق بين التجربة وبين اليقين، تاني كان بيعمل كده يقين والتاني يعمل تجربة، فعمل ايه؟ جاب الراتب بتاعه وراح موزعه كله وروح البيت، قعد يقلب تحت الفرشة ما لقاش حاجة، فراح له قال له أنا عملت كذا كذا وما لقيتش حاجة اللي حصل، قال له أنا عملت كده وما لقيتش حاجة، قال له معلش أنا كنت بعمل كده وأنا عندي يقين أن الله عز وجل سيخلف عليه، لكن أنت عملت كده تجربة، أنت بتجرب ربنا عيب فحش، لازم يكون يقين موجود، اليقين يقينك فين على الله عز وجل. لو قلنا مثال لا ينسى في تاريخ المسلمين، محمد الفاتح اللي فتح ايش؟ قسطنطينية، فتح ازاي؟ انتوا عارفين شاب نشئ في طاعة الله على وعد رسول الله ان قسطنطينية ستفتح، والذي سيفتحها اسمه على اسم محمد، فهو حط اليقين ده في قلبه وبدأ يشتغل عليه وبدأ يجهز نفسه وبدأ يتدرب وبدأ يدعو الله عز وجل وبدأ يأخذ بالأسباب، فوفق لفتح القسطنطينية بفضل الله عز وجل. يقين يا جماعة، اليقين على الله عز وجل بفضل الله عز وجل مخرج آمن لنا من كل شيء. سؤال آخر مهم، هل أنت على يقين في قضائه وقدره سبحانه وتعالى؟ وكيف تتعامل مع هذا اليقين؟ عندك يقين في الرب الذي تحدثنا عنه في رؤيته وفي أسمائه وصفاته، وأن الأمر بيده، هو الخالق المالك المدبر زي ما قلنا، المشرع الآمر الناهي المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل الرزاق ذو القوة المتين، الأمر كله مرده إليه سبحانه وتعالى، عندك يقين في هذا؟ طيب كيف تتعامل مع قضاء هذا الرب وقدره وفي اختياره لك أو عليك؟ كيف تتعامل؟ العلماء بيقولوا كلام جميل جدا جدا في الباب. أولا عشان يكون عندك يقين مفعل في القضاء والقدر لازم تعرف 3 حاجات، أن الأمور تجري بمقادير، 1 يلزمك أن تحسن الظن في الرب سبحانه وتعالى في تقديره وتدبيره وحسن اختياره، 3 الرضا بقضائه وقدره والاعتقاد أنه الأنفع لك والأحسن في الدنيا والآخرة. لو أنت عندك يقين في التعامل مع القضاء والقدر بهذا المفهوم، أول ما تحصل حاجة من اللي أنت ما كنتش عايزها وما بتحبهاش وتتمنهاش، هتقول على طول لنفسك لا تحسبوا شرا لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، حاجة اللي جت فيك ما كانش ممكن ما تجيش فيك، واللي ما جت لكش وانت عايزها مش ممكن تجي لك لأن ربنا ما كتبهاش ليك. الموضوع ده لو جمع بين اليقين وهذه المعاني 3 بفضل عز وجل ستكون أمثل البشر في السكينة والطمأنينة والرضا والأداء المتميز إلى آخره. طيب كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان ما تقعدش بقى إيه تضرب أخماس في أسداس أصل لو كان كذا لكان كذا، لا هذا من عمل الشيطان. نعم، فالآن السؤال في هذا الباب، باب اليقين في القضاء والقدر، هل أنت على يقين في ذلك أم لا؟ الإجابة بنعم تعطي طمأنينة وسكينة واستقرار وثبات، حتى ثبات انفعال يا رجل. الإجابة بغير ذلك مصدر للهلع والجزع والقلق والخوف والاضطراب والارتباك والكذب والنفاق وإلى آخره. نقول إن الخلل في اليقين في القضاء والقدر يحدث إرباكا عظيما وجزعا، ناهيك عن التسخط والاعتراض والشكاية، بل قال بعضهم معنى راقي جدا أن ضعف اليقين في الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم مداخل الملاحدة لأبناء المسلمين. عارفين الكلمة دي معناها إيه؟ كتير من الشباب بيدخل في سكة الإلحاد. عارفين البوابة العظمى؟ ضعف الإيمان أي اليقين في القضاء والقدر، بيشككون في القضية دي فيبدأ الاهتزاز ويخش على بداية الانحدار في بئر سحيقة تسمى الإلحاد. إن اليقين أنك على الحق، هذا من أعظم المعاني. هل أنت على يقين أنك على الحق المبين، أم أنت ممن، هذا سؤال مهم جدا، ممن يتأثرون بحملات التشويه والطعن على المنهج؟ سؤال عرضه بطريقة تانية، حضرتك على يقين لا يتصرف إليه شك في أنك على الحق، ولا عندك شك أن أنت على الحق؟ أكيد حتقول لا، أنا عندي يقين أنا على الحق. طيب، هذا المعنى لابد أن يكون له براهين وأدلة. يعني طالما أنا على يقين على الحق، ممكن يكون عندي بذل وتضحية وثبات، وعندي صبر وتحمل للأذى، وعندي طول نفس، وعندي حلم، وعندي ثقة في العاقبة سواء في الدنيا وفي الآخرة، لأني أثق في أنني على الحق. لكن لو واحد هزك في الحق اللي معاك، مش ممكن أبدا تقدر تكمل وتصل إلى بر الأمان. لذلك إن اليقين في أنك على الحق طاقة دافعة للبذل والعطاء، وقوة مثبتة على الطريق تستطيع بها الاستمرارية وتخطي العراقيل والعقبات بل والألغام مهما بلغت، وتجعلك تستحقر الباطل وما هو عليه، ومهما كانت إغراءاته لك فأنت تستحقره بها ولا تهتز لها، لأنك على يقين فيما تحمل من الحق. عايز تشوف حلاوة الموضوع ده؟ مش عايز أقول لك خش على القصص كله أو خش على الأمثلة التي ضربت كلها، بس خد بعض الحاجات كده ووقف عندها. لو قلنا مثلا إيه رأيك في أصحاب الكهف، الفتية، وكيف لما أيقنوا بالحق الذي معهم خرجوا على ذلك الملك الظالم الجائر المتمكن المتحكم فرارا بدينهم وبعقيدتهم، ودخلوا إلى ذاك الكهف في ظروف صعبة محيطة، ضغوط رهيبة، وقالوا تلك الدعوات المشهورة: ربنا هيئ لنا، هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، من علينا بالرشد حتى نستطيع التعامل مع هذه الظروف المحيطة الصعبة وهذه الأجواء الضاغطة. انظر إلى أصحاب الأخدود كيف لما خد ذاك الملك خدودا وأوقد فيها النار وامتحن الناس، من آمن به رده، ومن آمن بالله رب العالمين ألقاه في النار الموقدة. والعجيب أن الناس ثبتوا ثبات عجيب حتى ملئت الأخاديد اللي هو حفرها وحط فيها نار، بس ما رجعتش عندنا يقين، حتى جاءت امرأة تحمل رضيعا، جاء عليها الدور بيمتحنها، أم رقت لهذا الطفل، النار حتاكل الطفل البريء ده، يعني الرجل ما عندوش رحمة ولا شفقة، فهمت أن تتراجع فأنطق الله هذا الرضيع: يا أمة إنك على الحق فاصبري. إيه اللي حصل لك؟ أنت مش عندك يقين في الحق، فثبتت فألقاها برضيعها في النار. تخيل بقى المعنى، شوف اليقين بيعمل إيه في أصحاب الحق اللي عندهم يقين في الحق اللي هم بيحملوه، فيش تردد أبدا أبدا. طيب لو قلنا السحرة جاءوا من أجل فرعون والمناصب والمال والقرب والوزارات، وهم سحرة على أعلى درجة من الإتقان في هذا الضلال، ولما دخل اليقين في قلوبهم وعلموا أن هذا ليس سحرا وأن هذه آيات لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. دخل الإيمان في القلوب على طول، فجاب مع اليقين وأصل الإيمان ماشي. فلما سجدوا إيمانا بالله رب العالمين، رب موسى وهارون، وخيم الصمت على الجميع، وبعدما رفعوا من السجود توعد وتهدد فرعون هنعمل ونخلي فيكم الرجل ده، هو الكبير بتاعكم اللي يعلمكم السحر. طيب ما انت اللي جايبهم اصلا، هو ما يعرفهم سيدنا موسى اصلا ماشي. فتهدد وتوعد يعمل ايه؟ ان هو يصلبهم على جذوع النخل يقطعهم من خلاف. ورجل مجرم يعمل كل حاجة، اللي قتل أطفال حديثي ولادة خوفا أن يكون منهم من سيكون هلاكه على يديه لرؤية رآها قبل ذلك حوالي 30 سنة ولا أقل من كده، هو بيدبح حتى ولد موسى وربي في داره رغما عن أنفه، تخيل. فإيش كان رد اليقين في قلوب الصحابة، قلوب السحرة حينما توعد وتهدد فرعون؟ قالوا تلك الكلمات الجميلة: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. عايز تصلبنا وتقطعنا من خلاف إربا إربا افعل، نحن على يقين أن مردنا إلى الله والجزاء عند الله، وأن هذه التي ستقضيها إنما هي الحياة الدنيا لا تسوي شيء. شوف اليقين عملية في الناس، احنا بنقول لكم عايزين اليقين يحرك ويدوركم بس عشان تشتغلوا تنصروا دين الله عز وجل وتعملوا على نجاة أنفسكم، مش عايزين حاجة غير كده. يا رب يسلم سلم يا رب. لو قلنا مثال آخر، حديث خباب بن الأرط، حديث مشهور جميل جدا جدا، فيه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، تعمل له حفرة ويتحط في وسطها يعني، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين في القتين في رواية، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شوف اليقين. أختم لكم بمثال في اليقين ده، حاجة فريدة حدثنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن خروج المسيح الدجال. قريتوا طبعا قصة المسيح الدجال مش كده؟ مفروض أنتوا حافظينها. فتنة حقيقية، اختبار ابتلاء عظيم جدا لأهل الإيمان أهل اليقين. قال لك يبص في السماء كده في الصيف، نزلي مطر تروح منزلها، يبص فيها وقفة تروح موقفة، ويزعم الربوبية. الناس تقول: ايه ده بيقول للسماء نزلي تنزل، بطلت بطل، ايه ده؟ قال لك يمشي في الارض كده فينادي على كنوزها تحت بطن الارض، تروح طلع الكنوز كده من وسط الارض، تشق الارض وتطلع وتمشي وراها كنوز. واحد مؤمن قال له: بطل هجس، انت المسيح الدجال الكذاب. قال له: انا الرب. قال له: انت المسيح الدجال الكذاب. عامل فيه راح جاب منشار وقطعوا فلقتين كده، قسموا اثنين ومشى بين الفلقتين كده، خلاص يعني مات ولا لسه حي؟ بنظر الناس كده مات خلاص، مشى في النص كده فلقة كده وفلقة كده ومتغيظ. وبعدين راح جايبه وملزقه في بعضه كده، قم فتنة للناس. فقام قال له: ها؟ قال: والله ما زدت فيك إلا يقينا، انت المسيح الدجال. ايه رايك لو تعرضت امتحان مش بقولك زي ده اقل من كده هتعمل ايه؟ يا الله يا رب يسلم يا رب. الساعة كام مش خالي؟ انا كنت عايز اخلص البحث صراحة بس مش عارف، لا ما ينفعش خالص كتير اوي. يستاهل احنا كان نعمله درس تاني ولا كفايه ولا نحيل على ال يستاهل؟ طيب عشان بس نسيبكم في شو، احنا المره الجايه هنتكلم عن اخر حاجه في الاسئله اللي بنطرحها، نقول لك يقينك فيها ايه، وبعد كده هيبقى معانا حاجتين، معانا الاسباب المعينه على تحقيق اليقين، ازاي يكون عندي يقين، وبعد كده ايه ثمرات اليقين دي تستاهل احنا نعملها درس لوحدها. السؤال الاخير هيكون: هل انت على يقين من وعده سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وكيف تتعامل مع وعده وبشرطه سبحانه وتعالى لتحقيق ما وعدك به؟ معنا مثال من القرآن هناخدوه نخاطب به كل من يتمنى صادق في أمنيته أن ينصر الله عز وجل هذا الدين، وأن يولى أهل الصلاح والتقى، وأن تبدل حالة الهلع والجزع والخوف إلى أمن وأمان وطمأنين وسكينة للبلاد والعباد. مش كلنا نتمنى كده؟ طيب لو عندنا يقين في كلام ربنا، ربنا قال لنا على حاجة لو احنا عملناها موضوعنا هيخلص. ايه هو الدور الجاي هنعرفه ان شاء الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.